حاجه يعني. طيب اوكرانيا اللي هم عاملين يمدحوا فيها دول ساكتين برضو على ان اوكرانيا طلعت قرار ما فيش حاجه اسمها واحد مخنث، فانا المخنث يقول انا واحده ست انا عايز اهرب من اوكرانيا. لا يا حبيبي، تجنيد اجباري، انت راجل. ايه ده راجل؟ ايه ده؟ واحد بياخد هرمونات وكانوا قابلين واحد وشق امراه بقى وواحد اوكراني فكان بياخد هرمونات وكده واشقر وبتاع، واحده بشكل واحده خالص. ايه ده؟ جاي يسافر؟ قالوا الاوكرانيين قالوا بس حبيبي تعالى تعالى. رايح فين يا حبيبي؟ حبيبي ايه ده؟ انا حبيبتي. لا حبيبتي دي عند خالته. انت راجل، يلا اقلع البس البس ويلا ادخل على الحرب. الله، ما حد يتكلم على اوكرانيا، وكانوا جايبين انا والترانس جندر وومن، احنا ازاي يحصل فينا كده ويقول علينا رجاله وبتاع، والغرب قاعد صم بوك ما فيش، ما يعرفوش حاجه، مالناش دعوه، واحد بس ولا حد اتكلم ولا بتاع، ان ما فيش اوكرانيا قال ده انتوا رجاله ولا انت هو انزل. وده اللي بتحارب باسم ايه؟ باسم اللوطيه. يعني اصلا من الحاجات اللي اتقالت في اول حرب دي، لما مش فاكر كان في بريطانيا ولا في، بس غالبا بريطانيا، لما قال ان احنا لازم احنا بنحارب عشان قيم ال ال جي بي تي اصلا، ضد بوتين وضد الحاجات دي كلها. فاحنا بنتكلم ان وقت الجد ما فيش حاجه اسمها كل الافكار ديت، حتى اللوطيه اللي هي ولاء وبراء عليها في الغرب. الكلام ده وقف بقى يا حبيبي، اللعب ده وقف، اللعب ده بلاش تهريج، بلاش تهريج، العمليه ما فيهاش تهريج اصلا ولا تحتمل التهريج. بايدن مخلي واحد مش عارف ايه، واحد مخنث وعامل نفسه واحده ست وطالع منظر قذر، ماسك النفايات النوويه ومش عارف ايه. كان ده قبل الحرب ما تبدا. دلوقتي بايدن يقدر يطلع ده دلوقتي يخليه يتصدر للكلام مع الروس؟ ده كان الامريكان قرقشوه. إيه انت بتهرج؟ العالم فيه جد دلوقتي، جد بقى، شيل المخنثين وكل المناظر الوسخه دي شيلها، لان الدنيا ما فيهاش هزار يا حبيبي، ولا نسويه ولا جن ازرق، الدنيا ما فيهاش هزار. فبص، حتى ده تاثير الدومينو على القيم الامريكيه والصوره الامريكيه، ان عملها لم تعد فيها اي، لا تحتمل اي شيء. فنرجع للكلام بتاعنا، وهو مساله ان ايوه حقل العقد، ايوه السياسه، ايوه المجالات العامه مجالات رجاله، واللي جاي اسود للنسويات من الماضي. يعني اللي جاي النساء هتقعد في البيت اكتر من الماضي. ومش غريب قوي الحاجات اللي طلعت البعض، لما بعض النسويات راحوا كاتبين على تويتر اعرفوا ان احنا نسويات وكل حاجه، بس مع الحرب دي اعرفوا اي بيلونج تو ذا كيتشن، انا مكان المطبخ. ما هي كده وقت الجد، الحروب ما فيهاش هزار، الرجاله بيصوتوا زي الستات، الرجال بيصوتوا من كتر الهول اللي بيبقى في الحروب. مفيش واحده هتطلع في وقت الحرب، والنسويات دول بتوع اوقات سلام مش بتوع اوقات حرب. وقت الحرب ما فيهاش هزار، وقت الحرب الستات كلها بتطلع، الوضع بيبقى مهول وثقيل ومرعب على الرجال، بل على اشداء الرجال، على اعظم ناس في التاريخ. الحرب دي مهوله بالنسبه لهم، شيء مهول، شيء مهول ومرعب. وشوفوا الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم قاعد يحذر، واللي حصل في غزوة حنين على أفضل بشر بعد الأنبياء مع الصحابة، إزاي هول الحرب خلى الصحابة تراجعوا في حنين. فالمسألة ما فيهاش هزار، الحرب ما فيهاش هزار، من الهول بتاعها يعني يفر منه أعتى الرجال. هول الحرب فظيع. فان النساء بقى تتصدر ولا تتكلم ولا تقول نسويه ولا مخنثين، انسوا الكلام ده، مفيش هزار في الحاجات دي، كله يطلع يجري، كله هيستخبى، مفيش هزار، موت موت. فالمساله